الجواز الله يفكسحو كل يوم ان شاء الله يا تحيا مصطفى هتاج البيضاء راهي هنايا مصطفى هتاج خويا زينو لك الباج كاع جيران والسيريسيس خويا زمارة يعجبني مرة مرة يعيطني يطلع لي مورا ها قول زينو قول هيا كاع شبيبة كاع كاع كاع كاع خويا مموسي ايوا مصطفى هتاج Mustafa Fakhmatage.